الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال رحمه الله: المسألة الثامنة، الاستدلال على بطلان الشيء بأنه لم يتبعه إلا الضعفاء، كقوله: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، وقوله: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، وفرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين، فرده الله بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. نعم، لما ذكر المسائل الثلاث الأولى، مسائل أهل الجاهلية الكبار، ذكر الرابعة وهي التقليد، ذكر الخامسة وهي الاغترار بالأكثر، وذكر السادسة وهي الاحتجاج بالمتقدمين ما بال القرون الأولى، كل ما عرض عليهم حق قالوا: ما بال القرون الأولى. هذا أيضا من صفات أهل الجاهلية. اليوم إذا عرض حق قالوا: طيب ورب بن باز ما تكلم الجماعات هذه، ما بال القرون الأولى. إذا قلت هذه جماعات ضالة قالوا: وش فيه الشيخ بن باز ما تكلم فيهم؟ طيب ما تكلم في هؤلاء المبتدعة والأهواء، وش فيه بن عثيمين، ليش ما تكلم؟ خلاص، لو كان حق ظاهر معنى هذا كذب، المشايخ تكلموا، بل الشيخ بن باز قال فيهم ما لم يقل أحد، قال: هؤلاء ليسوا من الفرقة الناجية، لما سئل عن التبليغ والإخوان قال: هذه من 72 فرقة الموعودة بالنار. لكن دائما إذا جاءت مثل مسألتنا اللي كنا نتباحث فيها، مسألة تارك التوحيد، قالوا: طيب فما بال فلان، ما بال ابن تيمية، ما بال ابن عبد الوهاب، تعرض عليه الأدلة، ودائما دائما يحجب بينه وبين الوصول الحق ما بال القرون الأولى. فدائما الحق كما قال علي: الحق الرجال يعرفون بالحق، وليس الحق يعرف الرجال. هب أن ابن باز أخطأ فيها كغيره، هب أنه ما اكتملت عند الله، هب أنه ما عرف واقعهم، هب أن أنت جاءك أمر ما بلغه، لو بلغه لقال فيها شد شيء. لكن سبحان الله العظيم، هذه من صفات الجاهلية، ما بال القرون الأولى، يحول بينه وبين الحق هذا. كذلك السابعة، استدلال بقوم أعطوا ذكاء عقول وأفهام، كيف أن تعرف هذا لما عرفوا؟ انظر إلى هؤلاء المشاهير، يعني معقول الكلام هذا غاب عن المشاهير؟ هؤلاء مشاهير الدعاء، مشاهير العلماء، كل هؤلاء ما يعرفونه وأنت تعرفه؟ فرد الله عليهم بقوله: ولقد مكناهم في ماء مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة عقول وذكاء، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيء، كانوا يجحدون بآيات الله. لما كان عندهم مشكلة في استسلام النصوص، ما استفادوا من هذا كل القدرات هذه والذكاء، ما استفادوا منه. كذلك مسألتنا اليوم، إذا عرض عليهم الحق قالوا: غريبة، ما اتبع إلا الضعفاء والغرباء والمستضعفين. هذا دائم كل أمم تقول هذا الشيء: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، لو تطرد هؤلاء من عندنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، وقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي. حتى قالوا: أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، يعني غريبة، الحق ما عرف إلا هؤلاء، ونحن ونحن ونحن. فماذا رد الله عليهم؟ بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ الله أعلم بالقلوب منكم، الأمور ليست على الظواهر، على ما يعلم الله من الشكر والتواضع والاستسلام للنص. فلذلك بادر هؤلاء وأنتم لم تبادروا، والجواب عليهم: أليس الله بأعلم بالشاكرين؟ لذلك لما كانوا في خلافة عمر، كان عند الباب أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية، شيوخ الوادي، ما أذن لهم عمر، في شيء أشغله، وجاء سلمان وبلال وصهيب وعمار، دخلوا مباشرة على عمر، فقال أبو سفيان: ما رأيت ذلا كاليوم، نحجب عن باب هذا الأمير ويدخل هؤلاء الأعبد اللي كانوا نحن نملكهم. كان سهيل بن عمرو أعقل منه، فقال: يا أبا سفيان، لو كانت المسألة على باب عمر هانت، هؤلاء سيسبقونك إلى الجنات، جنات النعيم، مو على باب عمر. دعوا ودعينا، فبادروا وتباطأنا، وأقبلوا. فلذلك لا تستغرب إن عمر يدخلهم، حتى رب العالمين بيدخلهم قبلنا، ولكنه قال رضي الله عنه سهيل: ولكني سأسعى فيما بقي من عمري أن أعوض ما فات، فقتل شهيدا في اليرموك رضي الله عنه، يعني حاول أن يعوض ما فات. المسألة الاحتقار هذا، وسبحان الله العظيم، بالعكس الوصول للحق، سرعة الوصول للحق بقدر كثرة التواضع اللي في قلبك، كما يمثلون أهل العلم. الحق مثل المطر، والمطر إذا نزل ما يطلع إلى المرتفعات، يتتبع الأودية. فكل ما كان قلبك مخبت، الخبت عندنا الأرض، كل ما كان قلبك متواضع كل ما كان الحق أسرع إليه، سبحان الله العظيم. والتواضع للحق قبل التواضع للخلق، تتواضع للحق بمعنى أن الحق عندك كبير وأنت عنده متواضع، ما في أحد أكبر عندك من الحق، هذا بسرعة الحق يصل إليه بسرعة. ولذلك هؤلاء اللي بادروا، اللي هم يستهزئون بهم، شاكرين متواضعين، ما في شيء يحجبهم عن الحق، وصاروا فتنة لهم. كل ما قال: يا أخي شوف فلان ما معه إلا الضعفاء، ما معه إلا، وانظر إلى علية القوم، وانظر إلى أصحاب الشهادات، وانظر إلى أصحاب المناصب، ما اتبعوا هذا الكلام، فيكون فتنة لهم. هذه من علامات أهل الجاهلية. فمن أراد أن يسرع فيه العلم ويسرع فيه الحق ويسرع فيه وينجب بسرعة ويختصر عليه عمرا طويلا من التعلم، فعليه بالتواضع، عليه أن يربي قلبه على أنه ما في أحد أكبر من الحق، وإذا جاءني الحق ولو كنت على خلاف سنين يسهل علي أن أرجع إليه. ولذلك أثنى النبي عليه الصلاة والسلام على أبي بكر، قال: ما من أحد منكم دعوة الإسلام إلا كان له كعة، يعني تردد، إلا الصديق، فإنه أشبه شيء بالخليل، إذ قال له ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. يعني هذا الرجل هو أسرع الناس وصول الحق، وصول الحق ليه؟ بسبب التواضع اللي عنده، تواضع قلبه. التواضع من يعلمه؟ رب رجل يظهر التواضع وهو أشد المتكبرين، كحال كثير من المتصوفة، ورب رجل في بيوت وفي دنيا وهو متواضع يعلم رب العالمين. ولذلك قال: أليس الله بيعلم بالشاكرين؟ لذلك سرعة الهداية وسرعة الاقتناع وسرعة الوصول الحق بحسب الشكر والتواضع اللي في القلوب، وفتنة لهم. نعم. المسألة التاسعة. التاسعة: الاقتداء بفسقة العلماء، فأتى بقوله: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، وبقوله: لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم، هذه عاد من أوضح الأشياء في أهل الجاهلية ومن تشبه بهم، الاغترار بفسقة العلماء اللي يضلون الناس، يظهرون علم ولكنهم أضلوا الناس، فسقة العلماء. هؤلاء آفة الآفات، هؤلاء هدم الإسلام، الأئمة المضلين. فيقولون: يا أخي في البنوك ما تشوف الهيئات الشرعية، ما تشوف العلماء، ما تشوف الختوم اللي يتختم على المنتجات والقنوات، أخي يظهر فيها علماء وأضلوا العامة في كل أبواب الدنيا والدين، يغترون بفسقة العلماء. بماذا أتاهم الله عز وجل؟ علماء الحيل، علماء البدع، علماء الأهواء، علماء الضلالة، علماء الخوارج، علماء. انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، تقول: طيب هذا رجل ضال مضل مبتدع، يسب الصحابة، يسب موسى، يسب مثل قطب وغيره، انظر فلان يمدحه، فلان من العلماء يمدحه ويثني عليه، فيترك سب للأنبياء وسب للصحابة والطوام اللي يأتي بها لأجل اغتراره بفسقة العلماء اللي يعلمون كلام هذا الضال ويمدحونه بعد. هؤلاء أقل ما يقال عنهم أنهم فسقة العلماء، يغتر بهم: انظر إلى فلان، انظر إلى فلان، انظر إلى فلان. هذا هو من صفات الجاهلية. بماذا أتاهم الله عز وجل؟ يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان، الأحبار في باب العلم والرهبان في باب العبادة والزهد، ليأكلون أموال الناس بالباطل. تراهم بعد، نحن سنتبع سنة من كان قبل، مو مسألة أن يضلون، لا، بعد يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. أحبار ورهبان ويصدون عن سبيل الله، الناس ماشيين على السبيل ويقفون لهم في الصراط ويصدونهم، ما أعظمه من آية. فلا تغتر بفسقة العلماء، وإنما عليك بمن اتبع الأثر، بأصحاب الحديث، بأهل العلم الذي يظهر فيهم، الذين يخشون الله، لا يمدحون بدعة ولا يقرون شرك ولا يعلمون حيلة ولا يدلون على معصية ولا يتساهلون، عليك بهؤلاء. وأتاهم الله بهؤلاء بهذه الآية: لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا حتى لو كان عالم فيما يظهر للناس وعنده شهادات تراه ضال، وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. نعم. العاشرة: الاستدلال على بطلان الدين بقلة أفهام أهله وعدم حفظهم كقوله بادي الرأي. نعم، هذا أيضا من أوضح مسائل الجاهلية. سبحان الله، الشيخ هذا موفق، هو يعتبر من نوادر التاريخ، سبحان الله العظيم. حسن نزعه الآيات وحسن استنباط. يعني الآن لو قلت لك أنا قبل ما تقرأ الرسالة هذه جيب لي القواس المشتركة بين أهل الجاهلية، جاهليتنا، يمكن تقدر تجيب 2-3-4، لكن أكثر من 100 وكل واحد أعجب من اللي قبلها، توفيق إلهي، لأن رجل ركز على القرآن والسنة ووفق فيه، وكتبه وإن كانت مختصرة إلا أنها أشبه شيء بالكتب الأولى، أشبه شيء بكلام الصحابة والتابعين، الكلام المختصر العميق. شوف الآن مسائل الجاهلية هذه تسمعها الآن، ربما لو تقرأها مرة أخرى يبدو لك فيها معاني أعظم، لأن الرجل عميق ويذكر لك كلمة وتأخذ الأفهام منها على قدر القرائح والفهوم على حسب ما توفق. يقول لك أيضا تراهم يحتجون على أهل العلم، يقولون هؤلاء ما عندهم ذكاء، ما عندهم يعني حسن فهم للواقع، ما عندهم إدراك للأمور، هذا ولا بادي الرأي، يعني أطرف شيء يجيهم يلقون الأحاديث الكتب يأتون بها. بادي الرأي يعني اللي ما يفكر، حنا عندنا مفكرين، عندنا ناس يفهمون الواقع، عندنا ناس أذكياء، وأما أهل الحديث هؤلاء ما عندهم إلا بادي الرأي. هكذا قيل عن أتباع الأنبياء من نوح ومن بعده، بادي الرأي. نحن عندنا أصحاب الشهادات، عندنا ناس اقتصاديين، ناس فاهمين في السياسة، وناس فاهمين في الإعلام، وناس فاهمين في كذا، وعندنا وناس أذكياء. أما وقيل قديما قالوا لأهل الحديث هؤلاء حشوية، هؤلاء نابتة، لكن الذكاء عند الغزالي، عند الرازي، عند الجويني، عند ابن رشد، هؤلاء أذكياء العالم. أما أحمد ومالك إيش عندهم؟ بل والله أنا سمعت بنفسي من أستاذ في كلية الشريعة في الرياض يقول أهل الحديث إيش عندهم؟ حدثنا بس هذا اللي عندهم، لكن الذكاء والفكر والألمعية هذا عند أصحاب أصول الفقه اللي هم أضل الناس، بعضهم كفار وبعضهم على وشك. الرازي اللي ذكاءه أدابه إلى تأليف كتابه في عبادة النجوم، والغزالي اللي أدابه كتاب إحياء علوم الدين لأن النبوة تكتسب، طمعان فيها أن يصير نبي، يقول ممكن تصفي نفسك وبعدين تصير نبي. لكن والثاني والثالث هؤلاء أذكياء عندهم، مع أنه والله إن أذكى الأذكياء هم أهل الحديث، ويعرف هذا من عرف، ولو أرادوا الجدل ما بقوا الآخرين معهم دقيقة. ولذلك شيخ الإسلام لما ابن تيمية في القرن الثامن لما تعلم علومهم هذه وناظرهم كلهم كسر رؤوسهم، هؤلاء اللي كانوا تعلم علومهم وقال أنتم مش عندكم، أنتم عندكم حشوية كلكم، أنتم الحشوية. فلا تغتر، اعرف أن صفات أهل الجاهلية قدح أهل الحديث والسنة بأنهم بادي الرأي، وأن العلوم عندنا ونحن على اطلاع بالعالم والاطلاع. حتى غشوا الشباب قديما، قال ينبغي لطالب العلم أن يقرأ الجرائد، يقرأ الصحف، ويقرأ مذكرات السياسيين، ويتابع الإذاعات، ويتابع القنوات، ويتابع حتى ما يصير بادي الرأي. ثم صار بادي الرأي في الدين وبادي الرأي في السياسة. السياسة إذا قرأتها بتحسنها مثل ما أحسنها لا، يسمون فقه الواقع، ولا بد أنك ما تصير بادي الرأي، سبحان الله العظيم. نعم. الحادية عشرة: الاستدلال بالقياس الفاسد كقوله إن أنتم إلا بشر مثلنا. القياس الفاسد هذا عاد صفاتهم صحيح، ما عبدت الشمس والقمر إلا بالقياس، وأول من قاس إبليس قال أنا من نار وهذا من طين والنار أحسن، قام يقايس، الله يقول اسجد وهذا يقايس، فلذلك هذا هو إمامهم إبليس، الأقيسة الفاسدة، ما أضل الناس مثل القياس الفاسد. وما عبدت الشمس والقمر وما أفسد الدين بمثل القياس، وما أضل الناس كما قال إمام أحمد كالمجمل والقياس. لكن الثانية عشرة، نعم، الثانية عشرة: إنكار القياس الصحيح والجامع لهذا وما قبله عدم فهم الجامع والفارق. نعم، القياس الصحيح نحن نثبته ونسميه الميزان، كما سمى الله عز وجل الميزان، ما نسمي قياس. القياس أصبح لفظة محدثة أطلقت على أهل البدع، دائما لفظة إذا كانت خلاص صارت علم عليهم نتركها كلها، كما قال تعالى لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. راعنا كلمة ما فيها بأس، لكن أهل الصحابة يريدون بها أرعنا سمعك، واليهود يريدون بها معنى آخر، فقال الله اتركوا الكلمة هذه كلها، قولوا انظرنا، كذلك القياس لما كان أكثر من وغل فيه ولغ فيه أهل الأهواء والبدع نتركه كله، نسمي القياس الصحيح الميزان. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، الكتاب النص والميزان إلى يوم القيامة. إذا كان هذا النص تضع في كفة والنازلة تضع في كفة وتقول هذه النازلة مثل هذه المنصوص عليها مثلا بمثل، فحكمه حكمه، هذا ميزان صحيح، لأن القرآن ما يذكر لك النوازل يوم القيامة. لكنك كما قال الشيخ الخطأ اللي يأتيك أنك ما تحسن الجامع والفارق، قد تقول هذه مثل هذه وأنت أخطأت في فارق مؤثر. فإذا كان عندك رسوخ بحيث أنك تعرف الجامع والفارق فإن هذا يسميه الميزان ولا ننكره، بل هذا الشريعة تقوم على الكتاب والميزان. ولذلك هذه الآية ترد على أهل الظاهر وترد على أهل الرأي، الطائفتين اللتين انحرفت. أهل الظاهر يرد عليهم ماذا؟ كلمة الميزان، لأنهم جحدوا الميزان. وأهل الرأي يرد عليهم كلمة الكتاب، لأنهم تركوا النصوص. وأما أهل الحديث فهم أهل الكتاب وأهل الميزان، وهم الموفقين وهم الأذكياء وهم هم أهل الحق. يكفي هذا؟ نعم. سائل يسأل فضيلة الشيخ، إذا قام مريض بقصر الصلوات الرباعية جهلا منه فهل عليه إعادتها؟ ما في شك، إذا كان إنه من مسافر يقصر الرباعية ما يقبل جهل، هذا يعيد الصلوات. نعم. قول فضيلة الشيخ حفظه الله، انتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة الكراسي في المساجد، فما الأفضل للمحتاج إليها، أن يجلس كما هو السنة أو يتبع الأرفق به، وكذلك الاعتماد على العصا؟ نرجو توضيح الحكم بارك الله فيكم. مسألة الكراسي مسألة فيها تفصيل مهمة، هذا لأن بعض الناس قد يشق عليه القيام لكن يستطيع أن يسجد هو ويستطيع أن يركع مثلا أو يستطيع أن يجلس، فبالكراسي هذه إذا شق عليه القيام ترك الأركان كله. لو كان جالس على الأرض كان إذا كان ما يستطيع القيام يجلس، لكنه يومئ بالركوع والسجود يسجد سجود كامل، يعني السجود ركن بل هو أعظم أركان السجود، ولكن لأجل الكرسي هذا ما يستطيع، إذا شق عليه ركن ترك الأركان كله. وهذا في أمر، إلا إذا كان يقول لو جلست وسجدت ما أستطيع أقوم مرة أخرى مثلا، ولكن ما في شك أن الأرض أحسن له، لأن الأرض ما شق عليك ستترك وما لم يشق عليك ستطبق، كالسجود على الأعضاء السبعة اللي هو لب الصلاة اللي يفعل مرتين. فأنا أرى كثير من أهل الكراسي ربما السجود ما عندهم فيه مشكلة، لكن لأجل أنه على الكرسي ولا يستطيع يصل الأرض يترك السجود ويترك الركوع ويترك القيام، مع أن ربما مشكلته في القيام هو فقط. فيجب عليه أن يتحرى، إذا كان يشق عليه القيام يجلس، إذا كان ما يشق عليه الركوع السجود يركع ركوع ويسجد سجود كامل ولا يترك الأركان كلها لأجل هذا. والأمر الآخر أن بعضهم يتساهل في الكراسي، ربما أنه يستطيع أن يقوم، ولكن حتى دخلت لمسجد أنا قبل أسابيع في جدة، خلف الإمام فيه ستة على يمين وستة على يسار كراسي كلها الحي، ويبدو أنها صارت وجاهة، كل واحد من أهل الحي حاط الكرسي ويصلون جالسين. أنا أشوفهم بعد الصلاة قاموا يمشون وواقفين بعد عند المسجد يسولفون، هذا ما يجوز ولا تصح صلاته، وكل واحد مفصل لها مثل هذه بس يعني حقة المصحف لكنها كبيرة وأشكال والوان نقوش، هذا تلعب بالصلاة. إنما صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، مو بلأن جارك عنده كرسي أنا بحط لي كرسي بعد، هذا الصلاة هذه ما. فربما أن يتسرب هذا الآن حتى في بعض المساجد، إذا فصلوا هذه المتكة جعلوا في كراسي ففتحوا المجال للناس، يمكن بعضهم ما يطرى له الكرسي إلا إذا رآه. وأنا والله قد رأيت هذا عندنا في المسجد هناك، في كرسي للبرادة كرسي صغير، ففي رأيت بعض الناس إن رأى الكرسي طارف جلس، وإما رأى صلى قائم، معناه أنه مو محتاج إليه. فهذا أمر خطير ينبغي التنبه له. نعم. هذا سائل يقول جزاكم الله خيرا، هل المضمضة والاستنشاق من فرائض الغسل؟ نعم، هي المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل وفي الوضوء على القول الصحيح الذي رجحناه كما تقدم خلافا لمذهب مالك والشافعي رحمة الله عليه. نعم. وهذا سائل يقول: الحكم يدور مع علته، هل هذا على الإطلاق؟ وما رأي فضيلتكم في من يقول لا حاجة إلى عدة المرأة مع وجود الأشعة والأجهزة التي تكشف عن الرحم؟ هذا هو أتي من جهله، هو يظن أن العدة لها حكمة واحدة وهي براءة الرحم، ولكن لا، العدة لها حكم، شيء تعرف وشيء ما تعرف. فالعدة ما تغير، منصوص عليها في القرآن 3 قروء و3 أشهر والحامل تضع حملها. وأما الحكم اللي يدور مع علته كما تقدم في الدرس، الحكم الذي اتضح سببه وجزم به، تقدم الأسبوع الماضي مثال لذلك أو اللي قبله، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا انتهى من الاغتسال انتقل إلى مكان ناشف وغسل رجليه. فالآن قال كثير من العلم دام هذا الحكم يدور مع علته، واليوم الالتفات في الأذان داخل المسجد أصبح الآن ما له العلة فيه واضحة. أما إذا كانت العلة ما تجزم بها فإنك تطبق الحكم، لأن فيها أشياء تخفى عليك. سائل يقول: هل يتوضأ من كان فيه سلس البول للسنن الرواتب ولقراءة القرآن؟ ليظهر الله أعلم أنه من فرض إلى فرض. إذا دخل الوقت وتوضأ وصلى الفريضة وصلى الرواتب بعدها فإن هذا هو الواجب عليه. جزاكم الله خيرا، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.